الآن من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد بن أحمد الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام. ذكر إسماعيل بن عياش أنه سمع الناس سنة 400 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به، وكان مالك يرجحه على سفيان الثوري وغيره. وقال عبد الله بن داود القريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. قال ابن معين: الأوزاعي أثبت من سفيان الثوري ابن سفيان بن عيينة. نعم، إذا كان يقصد أثبت في الجملة هذا، نعم، قاله طائفة من العلماء. وأما في الزهري فلا، فإن ابن عيينة في الزهري أوثق من الأوزاعي. قد تكلم بعض أهل الحديث في الأوزاعي عن الزهري، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. سنقسم إن شاء الله أصحاب الزهري إلى طبقات، والأوزاعي ليس منهم في الأولى، ليس في الأولى. الأوزاعي وإن كان أجل عند العلماء من معمر، إلا أن معمرا أجل منه في الزهري. الأوزاعي وإن كان أجل عند العلماء من عقيل بن خالد بن عقيل، إلا أن عقيل بن خالد أجل منه في الزهري. الزهري له أصحاب كبار لا يدانيهم أحد من الحفاظ فيهم، منهم مالك وابن عيينة ومعمر وعقيل بن خالد بن عقيل والزبيدي ويونس بن يزيد. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك والأوزاعي ومالك ابن أنس والأوزاعي على أمر فهو سنة، وإن لم يكن في كتاب ناطق فإنهما إما. وقال الفلاس: قصوا هذا السنة، ولم يكن في كتاب الناطق، إنهم لا يعمل بشيء إلا ورد فيه نص. أما إذا لم تحقق وجود النص فليس بسنة. السنة لا تكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا نزاع فيه بين العلماء. لكن قصد ما ذكرته، إنهم لا يعمل بشيء إلا عليه دليل. نعم. وقال الفلاس: الأئمة خمسة: الأوزاعي بالشام والثوري بالكوفة وبارك بالحرمين وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة. وذكر ابن مهدي الأئمة الأربعة ولم يذكر شعبة، وقد خرجه الترمذي وروي من غير وجه عن ابن مهدي. وفي رواية عنه قال: أئمة الناس في زمانهم أربعة، فذكرهم. وقال ابن مهدي أيضا: لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروا منه تركنا. ومنهم حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأعلام الأثبات. قال أحمد: هو من أئمة الإسلام المسلمين من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، يعني في صحة الحديث. لا، حماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة من حيث الصناعة الحديثية، وحماد بن سلمة أصلب في مواجهة أهل البدع والضلال من حماد بن زيد. وحماد بن زيد احتج به البخاري، لكنه لم يحتج بحماد بن سلمة. أوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة على الإطلاق، قاله الإمام أحمد. حماد بن سلمة حديثه على ثلاث مراتب تقدم تقسيمها، من منكم يحفظها؟ تقسيم حديث حماد بن سلمة. قبل هذا التقسيم قلنا حماد بن زيد ثقة في كل الرجال، فحديثه من المقبول مطلقا. أما حماد بن سلمة قلنا حديثه على ثلاث أقسام ذكرناها، قلنا سيأتي إن شاء الله، لكن ذكرناها الحقيقة. ما منكم يعرف هذا التقسيم؟ أعيد إذن حماد بن سلمة حديث على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان في الذروة ومن المتفق على قبوله وهو ما كان عن ثابت البناني. القسم الثاني ما كان فيه لين وذلك ما كان عن قتادة لأنه لا يضبط حديثه جيدا ويضطرب فيه. القسم الثالث ما كان عن غير هؤلاء فحديثه صدوق ومقبول وقد يخطئ فإذا تبين خطأه رد حديثه وإذا لم يتبين الخطأ قبل حديثه. وقال ابن مهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد وقال ابن مهدي أيضا ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد. وقال أيضا ما رأيت بالبصرة أفقه منه. وغروي عنه قال ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا من سفيان ولا من مالك. وسئل الوكيع أيهما أحفظ حماد بن زيد أو ابن سلمة فقال حماد بن زيد ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر. وقال الثوري هو رجل أهل البصرة. وقال ابن يحيى ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول سمعته منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم. يكون يعني لم أحدث به قبل اليوم يعني من باب التحفظ من الحديث وضبطها يعني يحفظ الحديث منذ 50 سنة لم يحدث به قبل اليوم يعني حتى تأكد من ضبطه ومن صحته كما قال علي بن المدينة ربما دركت علة الحديث بعد 40 عاما لا يزال يكون الحديث حدث به. هذا يكون مما أخفاه أيضا. فالحفاظ يحفظون أشياء كثيرة ترى لا يحدثون بها. من ذلك قول الأوزاعي وجماعة العلماء لما ذكر لهم حديث الصمة لا تصمم سنة مثلا يقول لما زال كاتب هذا الحديث حتى رأيته انتشر لأنه يرى نكارتها. إذا كان كره جماعة من العلماء وقال أنه مضطرب لا يعني اشتمال الصمة بالغنك نعم لا يعني اشتمال الصمة لا تصمم السبت إلا فيما ثرض عليك حديث الصمة. ولم يكن له كتب إلا كتاب إلا كتابا ليحيى بن سعيد إلا كتاب ليحيى بن سعيد الأنصاري. وقال يزيد بن زريع حماد بن زيد أثبت في الحديث من حماد بن سلمة. وقال أبو الوليد يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. وقال أبو زرعة حماد بن زيد لازم شعبة أكثر من 20 عاما وهو من أفضل تلاميذ شعبة. وقال أبو زرعة حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير أصح حديثا وأتقن. وقال أحمد ما رأيت ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد وقد أخطأ في غير شيء. وقال ابن معين ليس حماد بن سلمة حماد بن زيد يروي عن أيوب. حماد بن زيد كان من القدماء من أصحاب أيوب فتركه. وحماد بن زيد لم يزل يروي عن أيوب إلى أن توفي. حماد بن زيد مقدم على حماد بن سلمة في أيوب. تكلم بعض العلماء في رواية حماد بن سلمة عن أيوب الظاهر أنها جيدة أن يروي قديما ولم يتبين خطأه ولكن إذا أخطأ في حديث نرد الخطأ والبقية نقبله. نعم. أوثق الناس أيوب حماد بن زيد ولا لا من أوثق الناس؟ لا ليس هو أوثق الناس في إطلاقان. لا مالك أوثق منه في أيوب. مالك هو اختلط أيوب بآخره. نعم اختلط أيوب. لا اختلاط ما اختلط اختلاط اللي يسمى في عرف الناس اختلاط سيأتي شيء توضيحه. لكن حماد بن زيد كان يروي عنه قديما ثم تركه. حماد بن سلمة لازمه والاختلاط طارت عند السلف إطلاقان تغير الحفظ ليس عليه اختلط مفهوم بدليل بس حق الصفي قال عنه اختلط وكان يقرأ سورة البقرة في مجلس واحد لا يخرج منه حرفا. لأن الاختلاط أحيانا يقصدون به تغير الحفظ كما سيوضح ابن رجب في طبقة كبيرة اختلط يقول هذا غير صحيح. تعتبر اختلط الله تغير حفظ يعني بما من أقوى ناس حفظا قل حفظه وضبطه قيل اختلط تغير يعني تغير على ما كان عليه من قبل تغير نسبي. وقد أخطأ في غير شيء. وقال ابن معين ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي لم يكن عندي كتاب عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد وكان يخلط فيه. وذكر ابن محمد بن حبان وغيره أنه كان ضريرا وكان يحفظ حديثه كله وكان يحفظ حديثه كله يحفظ حديثه كله. وقال وابن جرير سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب فقال له يا مجنون تسألني من حديث أيوب وحماد إلى جنبك. وقال سليمان بن حرب حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. وقال ابن معين إن إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى فإن خالف وسفيان الثوري قال فالقول قول حماد ابن زيد في أيوب. قال يحيى ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فقف القول قوله. ولما مات حماد بن زيد قال يزيد بن زريع مات سيد المسلمين ومنهم يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد خليفة شعبة والقائم بعده مقامه في هذا العلم وعنه تلقاه أئمة هذا الشان كأحمد وعلي ويحيى ونحوهم. وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن رستة الأصبهاني قال سمعت ابن مهدي يقول اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما فقال قد رضيت بالأحول يعني يحيى بن سعيد القطان. فجاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى على شعبة فقال له شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول أو من له مثل نقدك. وقال ابن معين قال لي عبد الرحمن بن مهدي لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان أبدا. وقال الإمام أحمد ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن يعني في معرفة الحديث ورواته. نعم يحيى بن سعيد القطان كان إماما في كل شيء إماما في العلم إماما في الحفظ إماما في الدين والورع إماما في العمل كان لا يفطر أبدا إلا في الأيام المنهي عنها وكان لا يكاد يحفظ شيئا فينساه ولا يكاد أحد يجاريه في المذاكرة والمناظرة. فهذا سفيان على إمامته وجلالة قدره حين حل ضيفا على ابن مهدي قال ائتني برجل أذاكره هذه الليلة فأتاه بيحيى فذاكره كل الليل ولم يستطع سفيان يجري معه قوة حفظ يحيى واستحضار الأسانيد والمتون. فلما أصبح أراد يثني عليه قال قلت لك ائتي لي بإنسان ذاكره ولم أقل لك ائتيني شيطان. قوة حفظه وذاكرته ومعرفته وهو شيخ الإمام أحمد وهو من تلاميذ شعبة وكان شعبة رحمه الله يعترف له بالفضل والقوة وكان يتحاكم إليه مع أنه شيخه. هذا من تواضع شعبة أيضا يحسب لشعبة هذا ومن طيب قلبه إذا بغى الناس يبغي إذا برز عليه التلميذ وبغى عليه وأذاه وجعل يتتبعه. وأيضا التلميذ محسوب على المعلم بقدر ما تفرح به بقدر ما ينسب إليك. لكن إذا ضغط ذرعا بتلميذك وجدت المفاصلة ثم ما يحسب إليك المستقبل تحسب من أهل العدو ما تحسب من المشايخ. وقال الإمام أحمد ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن يعني معرفة الحديث ورواته. وهو كان صاحب هذا الشأن وجعل يرفع أمره جدا. وقال أحمد أيضا لم يكن في زمان يحيى القطان مثله كان تعلم من شعبة. وتوسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديثا وأظنه قال وأثبتهم حديثا. وقال أيضا لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. وقال أيضا يحيى بن سعيد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال أيضا ما رأيت في الحديث أثبت من يحيى منه. وقال سهيل بن صالح سألت أحمد بن حنبل فقلت يحيى القطان وابن المبارك إذا اختلف في حديث فقول من نقدم فقول من تقدم؟ فقال ليس نقدم نحن على يحيى أحدا. وقال أبو حاتم الرازي إذا اختلف ابن مبارك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى. قال ابن المديني ما رأيت أحدا أنفع للعلم وللإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان. قال علي سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم ما يقال له ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك. وقال البخاري أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد لأنه عرف صحيح الحديث من تدليسه. وقال أبو علي الحافظ حدثنا أبو بكر الواسطي قال سمعت علي بن المديني يقول شعبة أحفظ الناس للمشايخ وسفيان أحفظ الناس للأبواب وابن مهدي أحفظهم ثم إنه قال للمشايخ والأبواب ويحيى بن سعيد أعرف بمخارج الأسانيد وأعرف بمواطن الطعن من جميعهم. وقال يحيى بن غيلان سمعت يحيى بن سعيد يقول ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله. وقال أبو بكر بن خلاد سمعت دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي يا أبا بكر ما تركت أهل البصرة يتكلمون. قلت يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال احفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح يعني فلم تنكر. ومنهم عبد الرحمن بن مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول وقع في وهمك يعني ما يتوهم الإنسان وهم ولا يعني وقع يعني في اعتقادك يعني على أصول يعني. مو يعني لأن لهم دقة في النقد معرفة مجرد يتوهم يعرف أنه غلط كما قال أبو زرعة في قصة مشهورة بين أبي حاتم وزرعة هذا سال عن الحديث تأتي بزرعة لا نتفق في النهاية على معنى وبعض الحين وتسارع على العلة ما أجد لها علة لكن هكذا وقع في وهلي إيه بالممارسة نعم نصيحة يتبين لشخص مجرد يقرأ ويسمع الحديث تعرفنا معلوم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء. قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله. والدليل ما روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه ثلاثا لما روى حمران أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. يصح الوضوء من النية ستوضأ غافل يعني لما فرغ وذي قد توضأ ما نوى غافل فرغ من شروط الصلاة ما يشرط الوضوء النية. شو دائما شروط الوضوء النية؟ شو السبب؟ لماذا؟ أما العمل بالنية لأن العبادة يعني عمل قربة لا يصح لبنية. نعم صحيح. طيب لو مثلا على غسل جناب استيقظ ونسي وغسل اغتسل التبرد وصلى الظهر ماذا نقول عن غسله؟ نعم نعم ما عندنا. لماذا؟ لم ينوي. طيب ماذا يقول عن صلاة الظهر دي؟ ما تقبل لأنه صلى على غير وضوء. ما صحيح. عفى الله عنك. قال ثم يتمضمض ثلاثا استحبابا والواجب عند من قال بوجوب المضمضة مرة واحدة والمضمضة هي تحريك الماء في الفم. قال ويستنشق ثلاثا أي استحبابا والواجب واحدة والاستنشاق إدخال الماء في الأنف ويعقبه الاستنثار وهو إخراج الماء الذي استنشقه فيخرجه بنفس الأنف